إذا أقنع بحديث إذا رأى مسلم في المكان ذكر الرجل يطول السفر أنسى كعب يوم يديه أنسى يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لله. ذكر أن من كان يتعاطى المحرم بعيدا يستجاب له نسأل الله العافية. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في تورع عن اكل التمره هل يؤخذ منه؟ نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تورع عن اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا اتى عند قوم يسالهم هل هذا اللحم مذبوع على الشريعه الاسلاميه؟ ما يسال مثل ما سالت عائشه قال سمى الله وكله. نعم. لكن اذا كانت في محل الريبه في الطريق هو مثل هذه من اهل البيت لا ياكلها اسكان تكون من الصدقه وكم من اهل البيت أو في محل آخر تشتبه عليه هي الصدقات في محل في زكاة تشتبه. أما إذا كان بيته ما في زكاة ما تشتبه وما أباح الله لنا من طعام أهل الكتاب هم أهل الشبه. الله أعلم. الأمور التي لم يرد فيها نص هل هي مباحة؟ الأصل إباحة. الأصل الذي يحيي ذلك النص هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق ما في الأرض جميعا إلا إذا وجد نص يمنعنا الأصل إباحة. أعلمكم بالحلال والحرام لا بأس بالجيد. الحديث هذا فيه ليست فيه رواية الأمور قال مشتبهات بينهما مشتبهات جاء هذا واحد مشتبهات أمور مشتبهات هذا واحد الحمد لله. الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هل يوجد ضابط معين للصف الأولى والصف الأخير؟ الصف الأول هي الرجال هذا الصف الأول يد الرجال صف النساء يعني والرجال صف الأول هي الإمام. طيب ما يأخذ بالصف الأولى هي بالعرف مثلا أول والثاني هذه الصفوف الأولى كل ما تقدم في الأول لكن أول وأفضلها الأول ثم الثاني ثم وهكذا وهكذا النساء الصف الأول أخطرها لأنها تشاهد الرجال ويشاهدها الرجال فقد تفتن وتفتن. نعم. من وجد فرجة في الصف الأول يتقدم؟ نعم إذا ما سدها لقدامه إذا ما سدها يتقدم. صاحب الماشية إذا دخلت ماشيته في الزرع هل عليها العوض؟ يعوض صاحب الزرع في الليل؟ نعم إذا كان في الليل لا في النهار. في النهار أرعاها حول العماء عليه من بعيد ما عليه المفرطين هذا. السيارة التي تدعس مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ هذا ما احنا نظر فيه نظر وقد وفي وكلامه الى المحاكم لانه قد يكون صاحبها اهملها حتى عند الطريق وفرط اهمل دابته عند الطريق يكون مفرط قد تكون جاءت من بعيد ما فرط فيها لا تكن من الهوامل اذا وقع هذا يراجع المحكمه. احسن الله اليك. الان نساء لهن مصلى خاص يعني تؤمل فتنه من الرجال في اولها افضل الاول افضل اذا كان مستور على الرجال الاول افضل. بالنسبة لي قضاء الفوائد قضاء سنة الرواتب هل يجوز قضاء سنة المغرب مثلا بعد صلاة العشاء لما صلاها بعد صلاة المغرب؟ لا عيش لها صوم فات وقتها في غروب الشفق. ما تقصى يا شيخ؟ لا إذا كان مجموعة الله يرضى عليك. إذا كان مجموعة لا بأس. أحسن ما يقول يا شيخ إنسان أراد أن يعلم أحد مثل مجموعة لمرض أو لمطر لأسمى فرامل صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء لأن وقتهما صار واحد لما جمعتها صار وقتهما واحدا. إنسان أراد أن يعرف أحد المشايخ مثلاً إنسان أراد أن يعرف أحد من المشايخ قال مثلاً الشيخ هذا أو الشيخ الفلاني هذا هل هذا فيه سوء أدب؟ أراد أن يصف مثلاً شيخ من المشايخ لأحد من الناس قال شيخ الفلاني هذا أو الشيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا كلمة هذا يدفع ما يعرفه عنه كلمة هذا فيها سوء أدب؟ لا ما فيه سوء أدب. وش معنى فيه؟ وش المشكلة عليك؟ والله في احد من الشباب يقول هذا فيها سوء ادب. وش معنى شيء ادب؟ يعني كلمه انه الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا يعني تصغير يعني كلمه هذا يقول فيها سوء ادب. الشيخ هذا تشير له إيه؟ هذا يحب الخير يدرس في كذا او علمه كذا او فهمه كذا ما في بس المدح والايمان ينبغي المدح الوجه لترك هؤلاء الا شيء قليل. جزاك الله خيرا. مساله تقبيل الحجر الاسود غير الطواف تقبيل الحجر الاسود غير الطواف السنة في الطواف أو عند الفراغ من الطواف بعد صلاة الركعتين إذا أراد يخرج المسجد النبي قبله استلمها بعد استلمها أسر وقبله لما فرغ من آخر الطواف مر عليه والسلام ثم خرج والسلام. السنة تقبيل في وقت الطواف لكن أثناء الطواف هو السنة تقبيل في كل شوط كل شوط مع الاستلام. أحسن الله عليك. ركعتي الطواف فكل إذا أراد الإنسان يصلي ركعتي الضحى إذا كان الطواف غير سنة الطواف لا أراد أن يكمل لا سنة الطواف الحالة وسنة الطواف الحالة أفضل الله أنا الله عملك. هناك من كلها سنة كلها من يبغى هناك من يقول يستدل بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه لا تجوز سنة الطواف إلا بحل الحجر لا ما أنت حرام يستدل بالآية المسجد كلها مصلى كل مسجد مقام إبراهيم كلها ويزدحمون على المكان كل مقام إبراهيم وكل مكة مقام إبراهيم حتى الحرم كله ثم سلامة لما طاف صلت جهة الشرق والغرب صلت هذه الحرم رمضان صلىها في طلعه وحفظه الله عنك لا الله عسل صلاة الاستخارة الحمد لله اللي يدمج صلاة الاستخارة بتحية المسجد أو صلاة الاستخارة اللي يدمجها الأفضل أن يخصها بركعتين هذا لا عمل من عمل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين يصلي ثم يستخدم يخصها بركعتين أفضل الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. ففي هذا اللقاء نلتقي وإياكم جميعا بسماحة شيخنا ووالدنا ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه وزاده توفيقا وامد في عمره على طاعته ومتعنا واياكم بعلمه وصحته وعافيته في هذه الليله لقاء مفتوح مع سماحه والدنا يجيب على تساؤلاتنا وعلى اشكالاتنا ويرشدنا الى ما فيه صلاح الدين والدنيا. وقبل ذلك آثر سماحته كما عودنا أن يبتدئ لقاءاته بكلمة تنفع قائلها وسمعها إن شاء الله. وهذه الكلمة لعلها أن تكون خفيفا عن هذه الأحوال التي تمر علينا من تغيرات الحمى فاستنفر الناس أموالهم وأبدانها في جلب طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء لكنهم غفلوا عن غاية ثانية ألا وهي أن هذا البرد الذي نحسه ونستشعره ونتقيه إنما هو من برد النار. قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار من بارك فيها فقالت يا ربي أكل بعض البعض فأذن الله لها بنفسين بنفس ابن الطيب فما تجد له بالبرد فهو من المريرها وما يستطيعه الصيف فهو من ثمنه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على رب حشر التغيرات بالامور القويه وان تكون دافعا وشحنا لهم منه. انظروا الى قوله عليه الصلاه والسلام هل تضاربونكم بيت القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. فكان الجواب كذلك ترون ربكم يوم القيامه. وانظروا الى قوله عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر على الاقل يدينا لا يشتتان او لا يختلفان في احد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما من شاء العباد. فاذا رايتموهما فاسدعوا للمساجد وادعوا وصلوا حتى يكشف ما بكم وهكذا. فلكم سماحه والدنا يحدثنا فيما يراه مناسبا ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعين العفو الشهد عليه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتبشير بآيات الله ونعمه وحقه على عباده والترهيب من أسباب غضبه ونقمه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأبان سبحانه أنه خلقنا لنعبده

البيالات. نعم هذه البيالات او الفلاجين او الاواني الاخرى كلها لا يجوز كتب اسماء الله عليها لانها ممتهنه، تلقى في الحمامات وتطرح في المحلات التي في القهوه ولا يباع لا بها، فالواجب محوها بشيء او صبغها بشيء حتى يزال الاسم، ولا بالصبغ يعني يزيل اسم الكريم والرحيم والعزيز او لا اله الا الله او كلمات من هذا النمط، اذا كان ما يمكن حكها تصبى بصبغ يزيلها يخفيها. نعم. يقول شيخنا حضرك المولى، سمعنا ان لكم فتوى في التامين او في اداره التامين التعاوني الذي ينشر في الصحف وله اعلانات، نرجو التوضيح وتبيين الامر وحفظكم الله تعالى. هذه فتوى للمجلس هيئه كبار العلماء وانا واحد منهم، فتوى في جواز التامين التعاوني وتحريم التامين التجاري، وكثير من الناس استغل كلام الهيئه في التعاوني وجعلوا تامينهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمه هيئه كبار العلماء في التعاوني وقالوا انهم احلوه واستعملوه في التامين التجاري، خلطوا هذا بهذا تلبيسا. التعاوني الذي اباه اهل العلم ان يجتمع جماعه في البلد مثلا او في قبيله يطرحون اموال لمساعده فقيرهم ومن يصاب بدين وغرم صدقه منهم ومعاونه منهم له، لا يريدون منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000، أو يتفقون على كل شهر 100 أو كل سنة كذا تؤمن في محل معين يواسى منها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصيب حادث، وإذا جعلوها تحت يد إنسان يتسبب فيها ويتجر فيها وربحها تبع أصلها للمحتاجين من الفقراء والمساكين من قبيلتهم أو من أهل بلدهم أو من يكثر عليه الدين ويعجز عن تسديده أو يصيب حادث ويقضى منه، ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون، إنما يتبرعون بصدقة ومساعدة لإخوانهم الذين تصيبهم حاجة أو قتل أو شبه ذلك من الحاجات يواسون من هذا المال المجموع الذي يجعل عند فلان أو يصرف في فلان يتجر فيه حتى يكون نماؤه تبعا له، يكون نماؤه تبعا له لهذه المساعدات. أما التجاري هو الأموال التي يجعلونها للتجارة، من حط سيارة عندهم عليها كذا وكذا، وإذا أصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا كل شهر كذا أو كل سنة كذا، وهم يقومون بما يلزم إذا أصابها السيارة حادث أو هالسفينة أو هالباخرة، هذا يسمى التجاري، هذا ما يجوز، هذا فيه غرر وقمار، وهذا اللي يفعله كثير من الناس ويسمونه تعاوني، وهو كذب ليس بتعاوني، هذا هو الميسر القمار، قد يسلم 20 ريال او 100 ريال او 1000 ريال او 2000 ريال ثم تعطب السياره ويغرمون له الاف كثيره، او الباخره تعطب ويغرمون له اموالا كثيره وهو ما سلم الا 1000 ولا 2000، هذا القمار الذي حرمه الله هو الميسر. نعم. وهذا يقول سماحه الشيخ، أكلت أكلا ثم قمت إلى الصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل، وفي أثناء الصلاة أحسست بطعم الأكل في فمي وبتغير طعم الريح من الأكل، فهل تصح صلاتي وهي على تلك الحال دون أجرها؟ نعم، لا يضر وجود الطعم في الحلق، لا يضر، الممنوع الأكل والشرب، أما وجود الطعم في حلقك لا يضر في الصلاة. نعم. سمعنا قبل أيام في بعض الإذاعات العربية عن الاحتفال بالإسراء والمعراج، نرجو بيان ذلك. فيه بعض الناس يحتفلون بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان، هذه بدعة أحدثوها في الإسلام لا تجوز، وهكذا الاحتفال بالإسراء والمعراج وهي ليلة 27 من رجب، يقولون أن الرسول أسري إلى بيت المقدس ثم أري به إلى السماء في ليلة 27 من رجب، وهذا باطل ما لها صلة،